وانقضى صبرك الجميل وما يبقى على الحادثات صبر جميل. أيقنت مرة الحوادث أن ليس إلى الانتصار منها سبيل، فهي تبلي وتستجد وتستبدل منا وليس منها بديل. كل شيء إذا اعتللت عليل، وشكاة الإمام خطب جليل. أي خطب أجل من أن يرى جسمك قد مسه الضنا والنحول؟ كادت الأرض أن تميد لشكواك، وكادت لها الجبال تزول. واستحال النهار والليل حتى كاد أن يسبق الغدو الأصيل. ورأيت الأمور حسرى كليلات، وهل يلبث الحسير الكليل؟ وسلى مغرم وليس بسال، وتجافى عن الخليل خليل. ولهت أنفس وكادت من الوجد عيون مع الدموع تسيل. وشكى الدين ما شكوت من العلة شكوى قد اكتوتها العقول. فإذا ما سلمت فهو سليم، وإذا ما اعتللت فهو عليل. ثم لما أقالك الله للدين وصحت فروعه والأصول، أنس البرد والقضيب وهز الملك عطفيه واستبان السبيل. واطمأنت زلازل الشرق والغرب وغاضت عن الصدور الدحول. واستقرت حوادث ذل فيها عز قوم وعز فيها الذليل. وارعوى ظالم وكف جهول، وأظل الولي ظل ظليل. فهنيئا للملك صحة راعيه، وللدين عزه الموصول. جعفر وجهه يدل على الخير، وكل امرئ عليه دليل. ملك يصحب الملوك ويشكي، وتصول الأرضون حين يصول. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.